وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب ما لا الله ولما بلغ أشده القرآن يا بابا وراودته التي هو في بيتها نفسه وغلقت الأبواب وقالت ثاني السبب قال ما وراودته التي هو في بيتها أمت وغلقت الأبواب وقالت هيت لك مولانا يا حرام هذا الأول قال ما على الله إنه ربي أحسن the صدق الباب وقدت قميصه من جبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وقد قال معه سجن فتيان نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقان واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أرباب متفرقون ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ولكن أكثر الناس لا

فلما جاء رسول Oh.